بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض بالتعاون مع قسم الشؤون الدينية بإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية مدينة ينبع الصناعية أن تقدم لكم سلسلة دروس معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال زيارته لمدينة ينبع الصناعية في شهر شعبان سنة 1418 من الهجرة النبوية المباركة. وكان اللقاء بعنوان توجيهات للمرأة المسلمة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يعلي درجاته في عليين وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الهيئة الملكية بينبع يشرفها استضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء حتى يلقي بعض التوجيهات للمرأة المسلمة فيما تحتاجه في حياتها اليومية كما يرى سماحته. فلا أنسى أن أشكر مركز الأنشطة النسائية على ما بذلوه في تسهيل وترتيب هذه المحاضرة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم طلبت منه النساء أن يجعل لهن يوما، وقلنا غلبنا الرجال عليك، وطلبنا موعظة منه فأعطاهن ذلك صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أحمد الله جل وعلا على ما يسر، وأسأله أن يجعلني ومن يستمع كلامي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا شك أن الله جل وعلا أمر المسلمين من رجال ونساء أن يتقوه ويعبدوه ويخلصوا له العمل ويتجنبوا ما حرمه عليهم، فإن الأخذ بدين الله والعض عليه بالنواجذ سبب سعادة الدنيا والآخرة، والنساء شقائق الرجال، لهن حقوق على أزواجهن وأهليهن ومجتمعهن، وعليهن حقوق لهؤلاء. ومن سعادة الأمة أن يقوم كل من عليه حق بأداء ما وجب عليه من حق. والأم، المرأة هي الأم، هي أم الرجال في المستقبل، وهي زوجة في الحاضر، وهي أخت، فلها حقوق الأم وحقوق الأخت وحقوق البنت وحقوق الزوجة. وعليها، عليها من الحقوق ما ينبغي أن تقوم به. والمرأة الصالحة التي تعرف حق الله جل وعلا عليها، تتقيه وتراقبه وتحفظ بيتها ونفسها وتصون ذلك كله عما يشين، تلتمس بعملها مرضاة ربها وترجو ثوابه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والمرأة الصالحة أعظم كنوز البيوت، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر أن المرأة الصالحة خير كنز يكنزه المسلم. من هي الصالحة؟ هي تلك التي إن أمرها أطاعته، إن أمرها فيما يحل الأمر به، وإن نظر إليها سرته بأدبها وأخلاقها وكريم طلاعها، وإن غاب عنها حفظته في نفسها، فلا تبتذل نفسها ولا تتبرج ولا تخرج لما لا يحب الخروج إليه، وفي ماله لا تفرط فيه ولا تضيعه. والمرأة أيضا راعية، كما أن الرجل راع فالمرأة راعية، وكل راع سوف يحاسب على الرعية التي كلف برعايتها ووكل إليه القيام بشأنها وحفظها. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فذكر رعاية الإمام الأعظم في الأمة، ثم ذكر رعاية الرجل في بيته، ثم ذكر رعاية المرأة في بيت زوجها، ومثلها الأم في بيت أولادها، والأخت في بيت إخوتها إذا كانت المسؤولية لها. كل واحد منهن مسؤول عن رعيته، والسائل هو الله الذي لا تخفى عليه خافية. وكانت المرأة المسلمة في صدر الإسلام تتعلم وتعلم، لكن مع الاحتفاظ بالحشمة والتزام الصيانة والتخلق بالعفة الكاملة والبعد عن الخضوع بالمقال. وكانت أمهات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين يرجع إليهن بعض الصحابة وعامة التابعين، يتلقون عنهن العلم ويسألونهن عن الأدب النبوي. ولولا النساء ما انتشر كثير من السنة البيتية من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لم ينشر ذلك إلا النساء. فالنساء شقائق الرجال. مجتمعنا المعاصر في العالم كله مجتمع خطير للغاية، لأن هذه المدنية سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير قضى على الشر، وإن استعمل في الشر قضى على المروءات والأدب وقوض أركان الحياة وهدم بيت الشرف وأطار رداء الحشمة. فمهمة المرأة المسلمة مهمة كبيرة، والواجب عليها واجب عظيم. إن كانت معلمة، إن كانت مربية أطفال في بيتها وأولادها، إن كانت رفيقة زوجها، فهي تسعى لإرضاء ربها جل وعلا. للمرأة حقوقها الزوجية وحقوقها كابنة وحقوقها كأم، والإسلام جاء حقها فيه مرتبا مكملا مبينا واضحا، كما جاء الحق الذي عليها في بيان جلي واضح. ثم إن هذه الحياة بما فيها من تعقيد ومتناقضات تحتاج إلى نظرة فاحصة من المسلمة لتأمن الشر وتحول بين بيتها وبين روافد السوء، حتى تكون في حياة سليمة وعيشة مستقرة وأمن على حياة بيتها. الرجل قد يغيب عن المنزل كثيرا، والأم والزوجة تعيش في المنزل وترعاه، فيحتاج المرء إلى أن يهتم بذلك، فيحتاج إلى أن تهتم المرأة بذلك غاية الاهتمام. المرأة محتاجة بأن تحفظ زوجها، أن تزل به قدم أو يجمح به طرف، أو ينظر إلى ما لا يحل فتحسن كيف تصون نظر زوجها، وكيف تحافظ على ميوله ورغباته. بماذا؟ بتقوى الله أولا، ثم بالظهور المظهر اللائق بالزوجة الصالحة المحبة لعفة زوجها وحياته السليمة. الأم محتاجة لأن تحسن تربية من في بيتها، حتى إذا تحدث الناس عن ابنة ما أحسن تربيتها وما أجمل الأدب الذي تتمتع به، قيل إن أمها كانت ذات أدب رفيع وخلق كريم نبيل وأدب وحياء وعفة. فينبغي للمرأة أن تكون في غاية الكمال في هذه الأمور. هناك علاقات بين الزوج والزوجة، ينبغي للمرأة أن تعرف ساعات التأثر من زوجها والغضب أو الشيء الذي يغضبه، فلتحرص على تجنب ما يغضب الزوج، لأن الشيطان إذا ثارت سائرة الغضب اشتغل في إشعال فتيل النار. فاللائق بالعاقل والعاقلة أن يحسنوا إطفاءها ويجتهدوا في إخماد لهيبها، وما ذاك إلا بمحاسبة النفس والقيام بتقوى الله وكثرة ذكره وتجنب المثيرات. هناك أمور ذات خطر، ألا وهي التساهل في أمر الذرية وتلقي المكالمات الهاتفية. فالأم الحصيفة ذات الرأي السديد والحزم الأكيد هي التي تراقب هذا المنزل عن أن تتسرب إليه عبر هذا السلك الخطير آفات قاتلة، إما أن تفسد ذرية وإما أن تفسد رب المنزل. فلتكن في على حذر، لكن مع البعد عن الوساوس القاتلة والشكوك الزارعة للضغائن المفرقة بين الأحباب. الأم ينبغي أن تهتم بما يتعلق بمنزلها، وأن لا تترك خدمة الزوج للخادمة، فإن المرأة الأجنبية تحمل من المغنيات وتتصفه بشيء من الدوافع ولو لم تكن ذات حظ من الجمال، لأن الشيطان يحسن القبيح ويزين المحرم. فخليق وحري بالمرأة العاقلة ألا تترك زوجها يتناول خدماته وحاجاته من الخادمة، وألا تسمح لانفراده بالخادمة إذا كان البيت فيه خادمة، كما ينبغي للأم أن تحسن القيام على أولادها، وألا تخل خدمتهم ورعايتهم وتربيتهم وتهيئة حتى حاجاتهم الصباحية للخادمة، فإنها إما أن تكون الخادمة غير مأمونة، وإما أن تعودهم على أمور غير لائقة، فينبغي للمسلمة أن تكون في غاية الحذر. زمننا هذا زمن أخطار متعددة وشرور متقابلة وأعاصير فتن من كل جهة، والمرأة الذكية العاقلة المؤمنة بالله الراغبة في سلامة البيت تحسن كيف تتعامل مع هذه المتقابلات، وكيف تستطيع التخلص من هذه الرياح المتناوحة. كيف ذا؟ بتقوى الله جل وعلا والاعتماد عليه وصدق اللجوء إليه. الدين الإسلامي دين الكمال، دين الفطرة، دين الحياء والعفة، دين تحقيق المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإغلاق منافذها. فتحتاج الحال من المرأة المسلمة أن تحسن كيف تتصرف في هذه الحياة. إن كانت معلمة فلتحرص على تعليم من يتلقى العلم عندها من الفتيات الأدب قبل تعليم العلم، والحياء قبل تركيز المعلومات، والرغبة في الصلاح قبل حشد الأذهان وملئها بالنظريات. لا شك أنه ينبغي أن تحقق الثمرة المطلوبة من التعليم، لكن ينبغي أن يمزج ذلك بالأدب والحياء وحسن التعامل. ينبغي أن تربى الفتاة على احترام والديها واحترام من هو أكبر منها من أخواتها وإخوتها، والأدب والبعد عن التعرض لمخاطبة السفهاء وغير السفهاء من الرجال والفتيان. ثم ينبغي أن تكون المعلمة والأم في غاية الحذر أن يزل لسان الفتاة بمخاطبة فتاة، فما أكثر ما أوقعت الفتيات بالشرك مكالمات هاتفية. والمرأة الحازمة يجب أن تكون في غاية اليقظة لصيانة هذا الجهاز، أن تتوارد على بناتها أو بنيها عبارات الإغراء، فإن مبدأ الإغراء مبدأ فضول في البداية، ثم استرسال مع عزيمة ألا يتورط المتكلم من فتى وفتاة، ثم في آخر الأمر تجربة لقاء، ثم بعد تجربة اللقاء انفراد وخلوة، ثم بعد ذلك شرور وبلاء ومحنة. والوقاية خير من العلاج، والأم هي المخاطبة الأولى في مثل هذه الأمور، ينبغي أن تكون على غاية الحذر. كذلك المعلمة لها أمرها وخطرها وشأنها في هذا الأمر، وكل ذلك ينبغي أن يصبغ بصبغة الإيمان ويدثر برداء الأدب الإسلامي والعفة الكريمة التي دعا إليها دين الإسلام. والمرأة المسلمة هي التي تستثمر ذلك وتسعى لتحصيله وطلبه. إن من أهم الواجبات في البيت على الأم وتعويد أولادها ما يتعلق بالصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والأم لا يقتصر أثرها على البنات بل أثرها على البنين والبنات، أثرها على البنين والبنات، لا بد أن تأمر وتنهى. والأمر الأم الحازمة الشهمة إذا غاب رب المنزل قامت مقاما في هيبة المنزل وصيانته وتوفير أسباب السعادة فيه، وإذا حضر رب المنزل وجد ما يسره ويقر عينه. إن كثيرا، ولتسمح لي مستمعات، إن كثيرا من الزيجات المتعددة سببها تقصير الزوجة عن أن تملأ نفس زوجها براحة في البيت إذا حضر، وحسن حفظ غيبته إذا غاب في بيته وأهله، فإنها إذا أحسن ذلك كله استطاعت أن تملك قلبه وعواطفه بروح الإيمان والإسلام، فينبغي أن تحسب لذلك حسابه في غاية الأمر والعناية. ثم ينبغي أن تحرص المرأة إلى أقصى الحدود في تعرف السنة نبيها صلى الله عليه وسلم وفي آداب المنزل النبوية. وبحمد الله كتب الدين، كتب الحديث وشروحه، وكتب الشمائل وهي المعنية بحال عادات المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله في مخاطبته إياهم وحديثه مع نساء، كل ذلك موجود في كتب الشمائل. فالمسلمة تستفيد الفائدة العظمى من كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم. وجميل بالمرأة أن تعود فتياتها وفتيانها على حفظ ما يمكن حفظه من القرآن ومن السنة، ولا سيما الأحاديث القصيرة، لسهولة حفظها وعظيم فائدتها. فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قليلا فإن فائدته عظيمة جدا، لأن الله أعطاه جوامع الكلم وخصه بذلك، كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء. ومن هذه الخمس أنه أعطي جوامع الكلم، ومعنى ذلك أن الله منحه القدرة على النطق بالكلام القليل ذي المعنى الواسع الكثير العظيم. ينبغي للمرأة أيضا أن تحسن تدبير منزلها وصيانته عن العبث وحفظ مال زوجها بالطريقة التي تشعر الزوجة بأنه لا يمكن أن يقوم مقام هذه المرأة سواها. وينبغي أن تعود الأم ابنتها قبل مغادرتها المنزل إلى البيت الآخر، بيت الزوجية، أن تعودها حسن الأدب والكف عما لا يعنيها وتجنب المغاضبة، فإن المغاضبة مما يسبب الفتنة والشر والعنى. رجل من السابقين أراد أن يزوج ابنته وكانت أمها قد توفيت، فأراد أن يوصي ابنته وصية لفقدها الأم، فقال لابنته: أوصيك بما قلت لأمك عند تزوجها. ثم قال لها: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى، ويجفوك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. هذه وصية من مسلم شاعر لابنته عند فقدها الأم، والأم إذا كانت موجودة تولت وصية ابنتها، فلتوصيها بما تستطيع من الظهور بالمظهر الكامل في أدبها والحياء التام في تعاملها وصيانة أخبار منزلها. فإن إشاعة أخبار المنزل وإشاعة ما يدور بين المرأة وزوجها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أحث المستمعات على العناية بأمر الصلوات وأن تعتني بشيء من التهجد، فإن البنت أكثر اقتداء بأمها من الولد بأبيه، لأن الولد يختلط برجال كثيرين خارج المنزل، وأما البنت فإن خلطتها إنما هي خلطة مدرسة ثم عامة وقتها بين يدي أمها. فلتكن الأم أديبة في خطابها، عفيفة في لسانها، حصيفة في تدبير منزلها، كريمة في لقائها ببعلها، معودة بناتها وبنيها شيئا من العبادة في المنزل النوافل، ولتحرص على تعويد بنيها وبناتها من سن الصغر للعناية بالأذكار، بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ولتحرص على صيانتهم عن السلاب والشتيمة وعن الوقيعة بأعراض الناس، حتى لو كانت هي ممن يقول بعض الشيء في الآخرين فلتتحاشى قول ذلك أمام أطفالها، لأن الطفل متأثر بما يسمع في المنزل من أبويه. فليحرص المسؤول في المنزل ولا سيما ربة المنزل، تحرص غاية الحرص على هذه الأمور. ثم تحرص الأم على تعويد ابنتها كيفية التمسك بالعبادة، ولتعلمها الأمور التي غالبا ما تكون الفتيات جاهلات بها، ألا وهي العبادة إذا طرأ على الفتاة أمر لم تكن عارفة به كأحكام الحيض. إذا عرفت أنها قد قاربت تعلمها كيف تكون إذا فجأها ذلك، وما الذي ينبغي أن تفعله في العبادات، وأن لا تستحي أن تخبر أمها إذا جاءتها تلك العادة. فإن كثيرا من الفتيات يستحين أن يذكرن ذلك لأمهاتهن، ثم إذا تقدمت بهن السن تذكرن أنهن لم يكن صمن رمضان ما عليهن من أيام صمن مع الناس ولم يقضين. ولو أن البنت أخبرت أمها، ولو أن الأم سألت ابنتها عن مثل ذلك لسلمت البنت عن ترك أيام لم تصمها، وسلمت أيضا من الحرج. فينبغي للأم أن تكون شديدة النظر والتفقد لحال ابنتها، ولتراقب ابنتها أيضا في تلقي المكالمات حتى تفصل الكلام ولو كان مع فتاة، لأن إطالة الحديث من المنزل في خارجه من شأنه أن يولد إشكالات كثيرة وأخطارا متعددة. لا أحب أن أطيل الكلام في هذا كثيرا، لكني أختصر ما يتعلق بأركان الإسلام. أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي المدخل للدين، ولا يصح من أحد إسلام ولا إيمان إلا بها. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أنه لا إله يعبد إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل والعبادة باطلة. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن الدين كله يتلقى من رسول الله، وأن أي عبادة لم يكن شرعها فباطلة، وأن أي خبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب التسليم له وقبوله وتصديقه، وأي خبر جاء عنه فلا بد من يصدق. وخلاصة معناها ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول نقلا عن من سبقه من العلم من أهل العلم، فقال معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يفسر هذا المعنى الحديث المخرج في الصحيحين: من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يرد على صاحبه. الصلاة يعلم كيف يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ويبين أن الأفضل أن يكون للصلوات الروافد السنن، منها ما يسمى بالرواتب، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. فإن صلى الإنسان مع الجماعة ولم يمكنه أن يصلي الركعتين قبل الصلاة صلاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، هذه هي الرواتب. وفي بعض الأحاديث أنها 12 ركعة، فتكون 4 قبل الظهر والبقية كالتي صلت. هناك نوافل مطلقة، هناك سنن بين كل أذان وأذان، وإقامة للحديث المخرج في الصحيحين: بين كل أذانين صلاة، والمقصود الأذان والإقامة. هناك صلاة التهجد، ينبغي أن يكون للأم قسط من التهجد ولو قليل 3 ركعات، ويجوز أن تصلى بتسليمة واحدة، والأفضل أن تسلم المرأة والرجل من الركعتين الأولين، ويؤتى بالركعة الوتر وحدها، أو 5 ركعات، أو 7، أو 9، أو 11 ركعة، أو أكثر من ذلك، لكن لا بد أن تكون الأخيرة منهن وترا، أي منفردة. ينبغي أن يعود الأطفال إذا شرعوا في الطعام أن يقولوا بسم الله، وإذا انتهوا من الطعام أن يقولوا الحمد لله. فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. ينبغي أن يعود الأطفال احترام الطعام، إذا سقطت اللقمة من أحدهم ألا يتركها، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعود الأطفال من حال الصغر على عفة الكلام، يتجنبون اللعن والسباب والصراخ، ويعودون الهدوء، أن يحبب إليهم قراءة القرآن في البيت، أن تعتني الأم في تفقد أحوال أولادها، وفي ذلك الخير الكثير. وأرى بين أيدي الإخوة هنا أسئلة كثيرة، فقد يكون الجواب على الأسئلة أنفع للمستمعات من الاسترسال في الكلام، لكني أؤكد أنه ينبغي الحرص من الأم والأخت والجدة وغير ذلك في البيت، أن يحرصوا غاية الحرص على صيانة أدب المنزل وحفظ كرامته، حتى يظهر في المجتمع أنه البيت الكريم المحافظ المعتني المثالي في آداب الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني ومن يسمع كلامي من أهل جنة عدن عند مليك مقتدر، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح أنفسنا وبيوتنا وذرياتنا وسائر قراباتنا وجميع المسلمين، وأن يمن على هذه البلاد بتثبيت الأمن واستمراره، وعز الدين في سائر ربوعها، وأن يصونها من كل شر، وأن يصد عنها كل بلاء، وأن يحسن عاقبتها في كل أمورها، وأن يعز ولاة أمرها بطاعته، وأن يصدهم عن معاصيه، وأن يصلح ربات البيوت في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليك يا شيخنا، وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، وكتب لك بها المثوبة عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. تقول السائلة: هل يجوز أن أركب مع السائق وحدي، مع العلم أن المسافة لمدة 10 دقائق فقط إلى المدرسة؟ إذا كانت الواحدة مضطرة للركوب مع السائق، وكان السير في داخل المدينة لا تخرج لبرية ولا تسلك مسالك لا ترى فيها، فلا حرج. وإذا أمكن أن يصحبها محرم فهو الأولى، لكن ليس عند كل النساء محارم، فمنهن من لا زوج لها، ومنهن من يكون زوجها غائبا، فإذا حرصت على الحياة وصارت نفسها ولم تتكلم بكلام يطمع من تصحبه وكانت داخل المدينة فلا حرج إن شاء الله. تقول السائلة: أنا امرأة ملتزمة، وأم زوجي تؤذيني أشد الإيذاء، وتقوم بتحريض زوجي في كل زيارة لها على تطليقي أو الزواج بأخرى بدون سبب، فهل يجوز لي هجرها؟ أحب أن أبين معنى ملتزمة وملتزم، فإن كلمة ملتزم في فقه الإسلام لا تعني إلا مجرد مسلم، لأن غير ملتزم هو الكافر، والمقصود بملتزم أنه ملتزم دين الإسلام أي مسلم. فحسن بالإنسان أن يقول عن نفسه إنه متمسك بدين الله أو محافظ على دين الله ونحو ذلك. أما ما يتعلق بأم الزوج فاجتهدي على أن تستطيع الاحتفاظ بزوجك، لا توغري صدره بالنسبة لأمه، فإنها أم. أخشى أن يتضايق من قولك عن أمه ما يدعوه إلى ما تكرهين، وإنما إذا ذكرتها فقولي: هداها الله، إني أحب أن تكون أحسن من كذا، وإني أدعو لها، وإني. وإذا قابلتها فاحرصي على أن تستطيعي أن تقابليها بالبشاشة والرفق واللين. أنت اليوم زوجة، وبعد غد تكونين أما لولد، فاحرصي على التحمل منها ما قدرت عليه، لكن من أهم الأمور أن تقدري على المحافظة على الزوج بإكرامه والعناية به وشدة تلبية رغباته المباحة والظهور أمامه بالمظهر الرائق من حيث الجمال والتصنع له، وشدة الحرص على توفير راحته وصد الصخب عنه، حتى كلما نازعته أمه في أمر تذكر حسن أخلاقك وجميل لطفك به فينثني عما تريد أمه، ثم سل الله واجتهدي فيه أن يدفع عنك كل بلاء ويصد عنك كل شر، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. تقول السائلة: زوجي يا شيخ ولله الحمد طالب علم، ولكن دائما يأتي من العمل وينام عن صلاة المغرب دائما، وعندما أوقظه للصلاة يقول لي أنه جائز له أنه يجوز لي أن أصلي المغرب مع غير الجماعة، أن أصليه في البيت بحجة أنه متعب وليس في ذلك حرج، فما الحكم وهو دائم مشغول عنا وعن أولاده، وعندما نعاتبه يقول لنا أنتم تستحملونني ولكن الناس لا يتحملونني؟ لا أدري ما أسباب طول غيبته عن المنزل. المعروف أن ساعات العمل مهما كثرت لا تتجاوز نصف الوقت، فاحرصي على أن تكسبي وده. وأما ما يتعلق بالصلاة فإنها أهم المهمات بعد عقيدة التوحيد، أما صلاة الجماعة فلا شك في وجوبها، لكن إذا صلى في المنزل فالصلاة الصحيحة. وإذا أمرت فلتكن أوامرك مصبوغة بالرفق واللين والعطف، وأن الحامل لك على ما تقولين مزيد حبه والإفراط في توفير الأجر له والشفقة عليه، واحرصي ألا تشاديه إذا كان في حالة تبرم وتعب أو في حال غضب وتوتر، خشية أن يلفظ بكلمة تفسد عليه دينه أو تفسد عليكم دنياكم. واسأل الله له الهداية، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان. يقول فضيلة الشيخ: ذهبنا إلى مكة للإتيان بعمرة وأحرمنا من الميقات، وعند دخولنا إلى مكة استبدلت ملابسي من غير سبب، فهل علي شيء وهل عمرتي صحيحة بارك الله فيه؟ لا حرج على المحرم من رجل وامرأة أن يغير ملابسه التي أحرم بها لسبب أو لغير سبب، والمرأة ليس لها ملابس إحرام خاصة، إنما عليها في وقت الإحرام أن تتجنب النقاب والقفازين، وإذا حاذاها الرجال أو مرت بهم أو لا قابلوها ترسل خمارها على وجهها ولا يضرها مسه وجهها. فأما تغيير الثياب فلا يؤثر في العمرة. تقول السائلة: هل من كلمة توجيهية حول بر الوالدين؟ لأننا في هذا العصر كثر العقوق عافانا الله وإياكم من ذلك، وخاصة من البنات، نرجو النصيحة. لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ولما قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: نعم. قال: الشرك بالله. وأتبع ذلك قال: وعقوق الوالدين. وأما بر الوالدين فقد أمر الله به وأوصى به كثيرا، بل قرن شكر الوالدين بشكره: أن اشكر لي ولوالديك. والوالد والوالدة يتحملان قسطا كبيرا من أسباب بر أولادهم ومن أسباب عقوقهم، فينبغي أن يعتني بالتربية والتوجيه والتأديب على الأدب الإسلامي. ولا شك أن الواجب على البنات أن يعرفن حق الأمهات، بل إن الأمة يجب لها من الحقوق الشيء الكثير. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، ثم أبوك. فالأم لها حق كبير، وقد عانت من آلام الحمل وأتعابه وشدائد الوضع وعناء التربية والرضاع والقيام على صغيرها إلى أن استطيع الاستقلال بنفسه، ما الله به عليم. تعطف عليه في حال صراخها وتتعجب منه ويعجبها، وإذا آذاها استحلت أذاه بها، فلها من الحقوق الشيء العظيم. والبنت يجب أن تخشى أن تعاقب بعقوق الأولاد إذا هي لم تحسن بر أمها والاهتمام بها والسمع والطاعة لها إذا أمرتها بما تستطيعه. الأم يجب على ابنها وبنتها أن يطيعها إذا أمرته بما يقدر عليه مما ليس بمحرم ولا يضر بالآخرين، فإذا أمر بأمر يضر بالآخرين فلا ضر ولا ضرار. بر الوالدين من أوجب الواجبات، وعقوق الوالدين من أعظم المحرمات، ثم إن عقوق الوالدين قد يتسبب بسوء الخاتمة، فيختم للمرء بسبب عقوق الوالدين بخاتمة سوء، نسأل الله العافية. أقول السائلة: هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت به، والخضوع به أن تحاول عند تكريم الرجال ترخيمه وترقيقه وتليينه وتعذيبه ليكون رقيقا رخيما عذبا، فهذا لا يجوز. فإن الله لما خاطب أمر نبيها أن يخاطب قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن المرأة إذا خضعت بالقول والخضوع به هو أن تعتني بليونة الخطاب ورقته وتحسينه، وهذا مما يطمع من في قلبه مرض. وأما مجرد الخطاب فإن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبن الرجال ويجيب لهم على ما يسألونهن ويسألن الرجال عما أشكل عليهم، كل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزهى عصور التاريخ. تقول السائلة: نحن نساء متحجبات بالزي الإسلامي ونقوم بالمشي في الشارع في طرقات بعيدة عن الرجال، وذلك لتخفيف الوزن، فما حكم المشي يا فضيلة الشيخ؟ كلما استطاعت المرأة أن يكون مشيها داخل منزلها فهو أفضل. يجوز لها أن تمشي في الشارع محتشمة مستترة بعيدة عن أن يطمع بها أحد، لكن إذا أمكنها أن يكون مشيها في بيتها، إذا كان في البيت سعة يمكن أن تجري قدميها في المنزل، ولو كان المنزل أو كانت ساحته تقدر بالأمتار، فإنها إذا أقبلت ذهبت مقبلة عائدة مرات ومرات حصلت على كثير من الحركة وتخفيف الوزن. ثم إني أنصح لتخفيف الوزن أيضا بالإقلال من الأكل الذي من شأنه أن يكسب السمنة، وهذا إنما يحصل كثيرا بتخليط الأطعمة، فإذا قلت الأصناف قلت أسباب السمنة. تقول السائلة: لقد انتشرت ظاهرة سيئة بين النساء، وهو وجود الشذوذ الجنسي بين النساء، فهل من نصيحة وما هي عقوبة هذا الفعل؟ لا شك أن هذا الشذوذ الجنسي وهو يسمى في اللغة العربية السحاق لا شك أنه محرم، فإن الله جل وعلا لما ذكر المؤمنين وذكر صفاتهم ذكر أنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فإشباع الرغبة الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة محرم، وتعد لحدود الله، فإن الله يقول في تلك السورة فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولم تكن سيدا، ولما نوقش الأمر وفحص السبب اعترفت الفاعلة والمفعول بها أن أنه حصل استحاق، فاعترفت ذات الزوج أنها ذهبت إليها بعد جماع زوجها لها، فحصل بينهما ما حصل وحصل ذلك الحمل، مع أن الصغرى بكر ولم تكن ثيبا، فهذه من الأخطار المادية المحسوسة، وأعظم منها أخطار معصية الله جل وعلا. أحسن الله إليك، هذه مجموعة أسئلة عن القصر. تقول السائلة: نأمل من سماحتكم توجيهنا حول القصر والجمع في الصلاة، حيث أن هناك من يسافر من ينبع إلى جدة أو مكة أو المدينة، حيث أننا من المقيمين في مدينة ينبع الصناعية ونعمل بها، فهناك من يسافر قبل صلاة العصر فيقوم بأداء صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا، ويجمع معها صلاة العصر قصرا قبل التحرك من المنزل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمقيم في بلد ما أن يجمع إلى الصلاة الحاضرة صلاة الحضر صلاة سفر قبل أن يركب السفر، فإن أخر الصلاة إلى أن يتجاوز بنيان مدينته ويخلفها وراء ظهره ثم أراد الوقوف ليصلي الظهر فيجوز له أن يصلي الظهر 4 ويتبعها بالعصر 2، وهذا أحوط وأصلح. تقول: أيضا وما هي المدة التي يجوز فيها القصر وذلك حسب ما ورد في السنة المطهرة؟ هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وقول جمهور العلماء أن من علم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة، ومن علم أنه يقيم 4 أيام فأقل فهو يقصر. أما إذا قدم البلد ولا يدري كم يقيم، هل يقيم 2 أو 3 أو 4 أو أكثر ما عزم على الإقامة، فإنه يقصر ولو طالت المدة ما دام لم يعزم البقاء أكثر من 4 أيام. وهذا هو القول الراجح، وهناك قول بجواز القصر إلى 15 يوما، لكن الأحوط الأرجح هو الأخذ بقول الجمهور. وتقول أيضا وما هي المسافة التي يجب القصر فيها أثناء السفر؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة، لكن إذا ذهب الإنسان إلى بلد أو إلى نزهة برية ونيته أن لا يعود في وقت الصلاة التي أمامه وسينتظر في هذه البرية ولو كانت أقل من 30 كيلو مثلا، فإنه يسوغ له القصر وإن احتاج للجمع ساق، لأن النبي لم يحدد مسافة للقصر. تقول السائلة من المعروف أن الحاجب يعتبر من النمص، ولكن كثير من الأخوات تحتج بأن طريقتهم بإزالة شعر الحاجب عن طريق حلق الأجزاء المتناثرة منه لا يعتبر من النمص، وأن نتف المنطقة الواقعة بين الحاجبين أيضا لا تعتبر من النمص. والسؤال هل نتف بقية الوجه يعتبر من النمص أم لا، وما حكمكم في قولهم هذا؟ الصحيح أن النمص هو إزالة ما ترى المرأة أنه زائد من شعر حاجبيها، وأما ما يحصل من اقتران الحاجبين فمحل خلاف بين أهل العلم. الأولى أن لا تتعرض، فإن تعرضت ما بين الحاجبين لا يقال إنها واقعة تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. واختلف في بقية الشعر النابت على الوجه هل إزالته ونتفه من النمص أو لا. الصحيح أنه ليس من النمص، وأن النمص إنما هو خاص بالحاجبين. هناك بعض أهل العلم يقول لا، كل ما تزيله المرأة من وجهها من شعر فهو نمص، ولكن الصواب خلاف ذلك. فإذا نبت للمرأة لحية وهذا يوجد، أو نبت لها شارد وهذا يوجد، فأزالت ذلك فلا حرج عليها، لأن ذلك مما سكت عنه الشارع، والشارع فرض فرائض وأمرنا ألا نضيعها، وحد حدودا وأمرنا ألا نتعداها، وسكت عن أشياء رحمة بنا غير النسيان وأمرنا أن لا نسأل عنها. فما تزيله المرأة من شعور من خدها وذقنها لحيتها أو شاربها أو ذراعيها أو ساقيها لا حرج في ذلك إن شاء الله كله. تقول السائلة: تقوم بعض رياض الأطفال وبعض المدارس بإقامة حفلات للطالبات في آخر العام الدراسي، وتستخدم في هذه الحفلات الدفوف أثناء الأناشيد الإسلامية، فما حكم ذلك؟ الأناشيد الإسلامية المجردة عن الآلات مباحة، وليست قربة يتقرب بها إلى الله. وأما ضرب الدف فينبغي أن يقتصر على الأعراس، ولا مانع من ضربه في العيد، لأن ذلك من أيام الفرح، والتوسع في الألعاب والطرب ليس من شأن المسلمين. فالأولى الاقتصار على ما ورد فيه الإذن وعدم التوسع، وعدم التوسع فيه. يقول السائل: لقد كثر في حفلات الزفاف لبس الملابس العارية التي يظهر معها الأفخاذ والظهر والصدر وغير ذلك من جسد المرأة بين النساء، نرجو من سماحتكم التوجيه حول ذلك. كلما حرصت المرأة على الحياء وتدثرت برداء الأدب واحتشمت بستار الحشمة، كلما كانت أكمل وأتم وأجمل. أما التحريم فالصحيح أنه لا يحرم على المرأة أن تبدي من جسدها ما عدا من السرة للرقبة، فهذا يحرم عليها أن تبديه للنساء. وما فوق ذلك يجوز لا سيما عند الحاجة. وأما مجرد هذه الحفلات التي من شأنها أن يحصل فيها الاقتداء، لأنها إذا جاءت المرأة بثوب قصير أو ذي فتحات جانبية من شأنها أن تظهر أسافل الفخذين، أو كانت الأثواب ذات جيوب واسعة من شأنها أن تظهر أعالي الصدر، فلا شك أن هذا من التربية غير الكريمة وخليق بالمسلمة إذا حضرت هذه الأفراح أن تكون في أكمل حالات الأدب والعفة والستر، ولا حرج أن تلبس ما تستطيعه من أثواب الزينة والجمال. تقول السائلة: هممت بعمرة في رمضان وذهبت إلى مكة، ولكن لم نجد موقفا للسيارة، وذلك منذ عدة سنوات، فقمت بالطواف أنا وأمي وبقى أخي خارج الحرم مع السيارة، ولم نسعى وخرجنا ورجعنا، فماذا نفعل الآن؟ لا شك أن هذا التصرف خطأ، وأرى أن عليكم بعد هذه المدة أن يذبح كل واحد ممن طاف ولم يسعى ذبيحة لفقراء مكة جبرا لما حصل من نقص، والله عفو غفور. تقول السائلة: نسأل عن كيفية التعامل مع الذين يخالفون شرع الله وهم من الشيعة وغيرهم الذين يكثرون في هذه البلدة، وهم أحيانا يكونون من الجيران، ومنهم من يكون زملاء لنا في المدرسة، ومنهم معلمات يقومن بتدريس الطالبات، ومنهم أيضا طالبات يدرسن جميع المناهج العلمية والدينية مع الطالبات، فهل يجوز أن نرد عليهم السلام وكيف نتعامل معهم؟ لا شك أن هذه أمور ابتلي الناس بها في هذه البلاد، وهو الخلطة بين أهل السنة وهذه الطائفة المسمات الشيعة الاثني عشرية وهم الرافضة. لا شك أنهم يكفرون أهل السنة وإن لم يصرحوا بذلك، ويسمونهم العامة، ويرون كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه لم يبق بعد النبي على الإسلام سوى عدد قليل من الصحابة. أما كيف يمكن التعامل مع هؤلاء، فالمجاملة التي لا تكون على حساب الدين، وإذا أمكن دعوة أولئك فحسن، إلا أنه للأسف يندر أن يتخلى شيعي اثني عشري عن مذهبه إلى مذهب أهل السنة، لأنهم يغذون بالفكر المناوى من حين الطفولة، وإذا ابتلي الناس بأحوال كهذه استعملون طريق المجاملة التي لا تكون حال مودة ولا تكون حال فحش وإثارة سوء. تقول السائلة: لي أم وأب منفصلين منذ زمن بعيد، وأنا امرأة متزوجة ولدي أولاد، وكلما اتصلت بأمي حاول التحريض على زوجي وطلب الطلاق منه، مع أنه ولله الحمد زوج طيب، ومع الأسف أن أمي غير صالحة، تشرب الخمر وتخرج مع الرجال، وأنا أصبحت أخاف على نفسي منها ولا أتصل بها حتى لا أتأثر من كلامها، فهل علي إثم في ذلك؟ أسأل الله واسأل الله أنت أن يهديها. وأما ما دام تشرب الخمر وتعاشر الرجال فلا تؤمن، إذا جئت إلى منزلها لا تؤمن أن تسبب لك شرا، لكن إذا خاطبتك أو زارتك هي فأحسن لقاءها، فإن الله جل وعلا لما ذكر الوالدين ذكر أن لهما حقا حتى ولو جاهد الولد ليشرك بالله، فقال: وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فما دام أن ذهابك إليها يسبب شرا وضرا فتجنبيه، وأما إغراؤها لك بطلب الطلاق فلا تلتفتي لذلك. تقول السائلة: ماذا تفعل المرأة عندما تكون موظفة وتحتاج إلى استخدام خادمة من خارج البلاد ولا تستطيع أن تستخدم هذه الخادمة مع محرمها كزوجها أو أخيها، فهل يجوز لها أن تستخدم خادمة مسلمة بدون محرم لتقوم بخدمتها في المنزل بحيث تكون محتشمة في لباسها ومتحجبة ولكن لا تتحجب عن الزوج والأولاد الكبار في المنزل؟ لا شك أن هذه من البلايا، فكم من مصيبة فاحشة حصلت من الخادمة مع الزوج، كما أنه تحصل وإن كانت أقل مصائب من السائق مع ربة المنزل، والعناية بتجنب هذه الأخطار مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. جلب الخادمة مع غير محرم إثم، لأنه من الإعانة على ارتكاب المنكر. بإمكانك أن تطلبي من المكتب المختص بالاستقدام أن يهيئ خادمة لك، وأشعريه أنك ترغبين أن تكون حاضرة مع محرم، فإذا نفذ ذلك فبها، وإذا لم ينفذ وقد طلبت بهذه الصفة فالإثم على المرأة الحاضرة إذا جاءت وهي تعلم. يقول: تضطر الخادمة أن تجلس في البيت أحيانا ويكون الزوج في المنزل ولا يوجد معهم أحد، وقد تسافر المرأة مع أولادها وتبقى الخادمة في البيت، فما هو الحكم الشرعي؟ هذه هي الطامة والمصيبة. من يأمن الرجل على المرأة الأجنبية لا سيما إذا خلى المنزل من غيرها، لا سيما إذا كانت المرأة الزوجة مع أولادها قد سافروا عن المنزل، والشيطان يغري بالأجنبية ولو لم تكن ذات جمال، يجب الاحتياط لذلك. والزوجة التي تسافر وتدع زوجها والخادمة في المنزل ممن يعين على ارتكاب الفاحشة، فينبغي أن يجتنب ذلك غاية الاجتناب، فإنه ما خلا رجل بامرأة، رجل نكرة يعم سائر الرجال، بامرأة وامرأة نكرة تعم سائر النساء، إلا كان الشيطان ثالثهما. تقول السائلة: خلص السقط والسقط في شهرين حكمه حكم النفساء مدة 40 يوم، لأنه وقع لها ذلك وهي الآن لم تطهر، وكلما انقطع الدم تطهرت وصلت، ولكن يظهر لي بعض الأحيان قطع سوداء أو حمراء فأترك الصلاة، فما حكم ذلك؟ لا يعتبر سقوط الجنين السقط مسبب نفاس إلا إذا كان بعد تمام 80 يوما، لأن النطفة تمكث 40 يوما نطفة، ثم 40 أخرى قبل أن يتبين بها خلق إنسان، فما كان بعد 80 اليوم فالدم دم نفاس، وما كان 80 فأقل فهو دم جرح ونحو ذلك، لا يمنعها من صيام ولا صلاة، وإنما يكون ما يخرج من دم ناقض الوضوء فقط. تقول السائلة: ما حكم صبغة الميش للشعر وهو ليس فيه سواد، ولكن انتشر كلام عنه بأن فيه مادة عازلة للوضوء ليس كمثل الصبغات الأخرى، فنرجو أن توضح لنا الحكم، جزاك الله خيرا. سبق أن أجبت على هذا مرارا كثيرة عبر أسئلة التلفاز ونور على الدرب، وهو أنه لا يجوز، لا لأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر، ولكن لأنه تغيير لخلق الله أيضا. ما الفائدة في أن يكون شعر المرأة ذا ألوان متنوعة؟ فيه من التشبه بتسريحات وافدة، والمرأة المسلمة ينبغي أن تكون معتزة بشخصيتها الإسلامية، ينبغي أن يجتنب ما يسمى بالميش. أما مسح الرأس فإذا كان صبغة الرأس مانعة من وصول المسح إلى الشعر والبشرة لم يصح المسح، وأما إذا لم تمنع من ذلك فلا حرج، لكن الممنوع ذلك المش. انتشرت، تقول السائلة، في الآونة الأخيرة قصات مثل ما يسمى بالقصة الفرنسية، وهي أن المرأة تقص شعرها من الخلف حتى تكاد تظهر الرقبة، ويكون فيه تشبه من الرجال وغيرها من القصات، فما حكم ذلك؟ لو لم يكن ذلك تشبها بالرجال فإنه محرم، لأنه تشبه بالكافرات، والمسلم ممنوع أن يتشبه بالكفار مسلما كان رجلا كان أو امرأة، فلا يحل للمرأة أن تستعمل هذه التسريحة الغربية، لأن ذلك تشبه بالكافرات. تقول: إذا نوى أحد أن يبني مسجدا في بلده وعاقته الحرب عن ذلك، هل له أن يبنيه في بلد أخرى أم ينتظر، علما بأن بلده بحاجة إلى هذا المسجد؟ ما دام أنه ليس بنذر حتى يتحدد أنه في ذلك البلد، وهو لا يعلم متى يرحل عن هذه الدنيا، فإن الانتظار إلى أن تهدأ الحرب أو تزول ليبني ذلك المسجد مما يخشى معه عدم تنفيذ ذلك المسجد، لكن إن أرادت أن توصي ببناء المسجد بهذا المال وتحبس هذا المال ليبنى به المسجد، فإن تعذر بناؤه في بلدها بنته في أي بلد تريد، فإنه في هذه الحال لا حرج عليها، ويكون هذا المال لا زكاة فيه لأنه حبس لينفذ به عمل بر فلا يضرها ذلك. تقول السائلة: أنا امرأة كثيرة الصراخ على أولادي، كثيرة الدعاء عليهم، وأكثر من ضربهم، وذلك من شدة العصبية التي ابتلت بها، أرجو من فضيلتكم نصحي وإرشادي. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أنفسنا وعلى أولادنا خشية أن يصادف ساعة يستجيب الله فيها الدعاء فتحل الفاجعة بنا. وقد أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم علاج الغضب، فقال عن الإنسان: إذا غضب، إن كان ماشيا فليقف، وإن كان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. هذا إذا لم يكن حوله أحد. وأعطانا من علاج الغضب، وهو إذا غضب أحدنا يبادر للوضوء، وضوء الصلاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، يقول عليه السلام: وإنما يطفئ الماء النار. كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإذا عاود المرء نفسه وحاول كبح جناحها عن إظهار نتائج الغضب فإنه بإذن الله يستطيع التغلب على ذلك. ومن أهم الأمور أن يتجنب الدعاء على نفسه وعلى أولاده، وإذا غضب يحرص أن يبتعد عمن يثير غضبه من الأولاد. ثم في حال الرضا والاطمئنان والراحة يمكن المرأة أن تشرح أو تبين لأولادها أنه يؤذيها مثل هذا العمل، فليحاولوا تلافي إغضابها. تقول السائلة: ما هي الحرمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، إلى آخر الحديث؟ هذه الحالة التي قال: فحرام عليها الجنة أو لا يحل لها، المقصود أن تخلع أثواب الستر أمام من لا يحل لهم أن ينظروا إليها. وأما ما تفعله المرأة إذا زارت صديقتها أو قريبتها وجلست في مكان لا يراها رجال فطرحت خمارها وجلبابها أو عباءتها وجلست كما يجلس، فليس هذا هو الممنوع، وإنما الممنوع أن تهتك سترها في موضع لا يصح لها ذلك. تقول السائلة: أنا امرأة أخاف الله عز وجل وأحب أن أصل جميع أقاربي، ولكن لي أخ قاطعني دون أي ذنب ارتكبته، ووصلته كثيرا وعدة مرات، ولكنه مصر على مقاطعتي، فهل علي إثم من قاطعته؟ وأنا لي أهل زوج أيضا ابتليت بهم، وهم أيضا من أقاربي ويؤذوني كثيرا كلما ذهبت لهم، مع العلم بأنني يتيمة، فهل ينالني ذنب إن اجتنبتهم لأنني مرضت من كثرة هذه المشاكل؟ لا شك أن صلة الرحم مطلوبة، أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتحلم عمن جهل عليك. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قال اقطعهم ما دام هذا عملهم، بل قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنما تحتو في أفواههم التراب الحار الذي يكون تحت النار ولا يزال معك من الله سلطان. فأنصحك أن تحاول صلة هؤلاء، وإذا خشيت شرا من صلتهم وكانت خشيتك في محلها وكان توقعك الشر له ما يبرره ويسوغه فلا حرج أن تكفي عن لقائهم. يقول السائل: كثير من النساء المستقيمات وهن من الداعيات إلى الله عز وجل يشددن علينا في الإنكار إذا رأونا وقع مننا أي خطأ، فهل نصحتم يا شيخ أن يرفقوا بنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولما ارتكب رجل خطأ أمام الصحابة وزجروه، قال النبي لهم صلى الله عليه وسلم: إن لا تزرموه، إنما بعثتم ميسرين. ثم قال له بلطف ولين قولا كريما: والله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون وهما كانا خير أهل الأرض، أرسلهما إلى فرعون وكان شر أهل الأرض، قال الله لهم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إن الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو للخير والصلاح ويحذر من الشر ينبغي أن يكون رفيقا بمن يأمرهم وينهاهم، شفيقا بهم، عطوفا عليهم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول عليه جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قال عنف عليهم أو شدد أو ازجرهم، بل قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يقول السائل: هل يجوز استعمال الحبوب الخاصة لمنع الدورة الشهرية في رمضان حرصا على صيام شهر رمضان بأكمله وتلاوة القرآن في ذلك الشهر الكريم؟ لا مانع أن تأخذ المرأة ما يمنع نزول الدم، فإن أثر ذلك المانع من نزول الدم أثرا تاما صامت وصلت. أما إن كان نزل في وقت العادة صفرة أو كدرة فإن هذا يعد حيضا، ويتبين به أن تلك الأدوية لم تعمل عملها. يقول السائل: ما حكم وضع الزمام في الأنف من باب الزينة؟ لا حرج في ذلك، هذه عادة كانت سائدة في المملكة في عامة أصقاعها وأطرافها، وبعد أن طرأت على الناس المدنية بدأ يفقد من عامة الناس إلا من لا يزالون في الأرياف ولم يختلطوا في بأهل المدنية، أو بقوا في البادية ولم يختلطوا. والخلاصة لا حرج في ذلك. قول السائل: ما حكم تشقير الحاجبين وهي صبغة توضع على الشعر الزائد في على الحاجب بلون الجلد؟ أرجو أن لا حرج، والأولى أن يجتنب ذلك. يمكن أن تحسن المرأة تصفيفا شعر الحاجبين بحيث يبدو وكأنه متناسق، وإذا وجد كرم الطباع وحسن الأدب وجمال الحديث أغنى ذلك عما سواه. تقول السائلة: أنا أشاهد التلفاز وخاصة المسلسلات، ولكن لا أطيل النظر في الرجال بل أكتفي بمتابعة التمثيلية، كحدث قد يكون فيها مواقف وعبر مفيدة أو مسلية، هل علي شيء من ذلك مع أن زوجي يعاتبني بعض الأحيان؟ ما دام أن زوجك يعاتبك على ذلك فإن الزوجة تجب طاعته إذا أمر زوجته بترك مباح من المباحات، لا إشكال فيه. فكيف إذا كان في هذا؟ أنت امرأة وإذا مر في المسلسل رجل ذو جمال ومنظر بهي، لا شك أنه يقع الأثر من اللمحة التي تحصل، فإن النساء شقائق الرجال. فالرجل إذا نظر إلى امرأة في التلفاز وكانت ذا جمال أخذت شيئا من قلبه، ولذلك فإن الوقاية خير من العلاج. ثم إن هذه المسلسلات فوائدها قليلة جدا وأضرارها كثيرة جدا، فالسلامة منها خير من ذلك. تقول أنا سيدة عمري 36 عام، لدي 6 أطفال وحامل للمرة السابعة، وأعاني من مرض السكر والضغط، ونصحني الأطباء بإجراء عملية ربط للمبايض لأن الموانع الأخرى لا تفيد مع مرض السكر، ولأن الحمل فيه خطورة على صحتي وعلى الطفل الذي أحمله، فأرشدوني حفظكم الله. إذا قال طبيب أو طبيبان عارفان بأخطار الحمل على ذات السكر وقال لها ينبغي ألا تحملي لما في ذلك من الخطورة، فلا حرج عليها أن تترك الحمل، ولا بأس بذلك إن شاء الله. ونسأل الله أن يجنبك أخطار هذا الحمل وأن يعينك على تحمل إنجابه. تقول السائلة في غسل الجنابة، هل يجزئ مسح الرأس؟ لأن الغسل الكامل يسبب لي ضررا لأن بي مرض حساسية في الصدر. إن كان غسل الرأس يسبب لك آلاما بسبب حساسية والله يعلم ذلك فلا حرج، وإذا كان مجرد سكب الماء على الرأس حتى يبلغ الجلدة دون دلك ولا فرك فهذا أولى. تقول السائلة، هل يجوز لمس كتاب تفسير الجلالين والقراءة فيه للحائض والنفساء؟ نعم يجوز ذلك، بل يجوز للحائض إذا احتاجت أن تقرأ القرآن حال حيضها أن تقرأ من حفظها، فإذا كانت لا تحفظ شيئا وحبت أن تقرأ في المصحف فلا حرج، وإذا استعملت شيئا في تقليبه أحفظ حتى لا تكون مسته، لكن لو مسته لا يقال ارتكبت محرما. تقول السائلة، سمعت من بعض المدرسات تقول إذا مررت بآية سجدة ولم تستطيع السجود إما لكونك غير مستقبلة للقبلة أو غير متحجبة، فيكفي أن تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة. هذا غير صحيح، ولا يشترط للسجدة ما يشترط للصلاة، فلا يشترط للسجدة أن تكون المرأة لابسة الأثواب الساترة للرأس والكفين والقدمين، لأن السجدة تحصل من المتوضئ وغير المتوضئ. تقول السائلة، ما حكم اللولب؟ إذا احتاجت المرأة لمنع الحمل إما لظروف طفلها حتى يتم إنهاء رضاعة أو كان الحمل يسبب لها خطرا فلا حرج من وضع ذلك المانع. قول السائلة: هل تلزم المرأة والطالبة أو الطالبة عند قراءة القرآن بلبس الخمار على رأسها أم أنه أفضل؟ لا تلزم، وليس هناك أفضلية ما دامت أن هذين النساء بين زميلاتها ومدرساتها، فلا حرج أن تتلو القرآن ولو لم يكن على رأسها خمار. يقول السائل: ما حكم لبس البنطال بالنسبة للنساء سواء كان واسعا أو ضيق، وما مقدار السعة الجائزة؟ فبعض النساء يلبسن البنطال الواسع أوسع من بناطيل الرجال بقليل بحجة أنه فضفاض وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا اللباس ليس من لباس المسلمات، بل هو مما استورد، فإن كانت تلبسه عند زوجها فقط فلا حرج، في أن المرأة تلبس عند زوجها ما شاءت، وإن كان هذا اللباس تلبسه ثم تلبس العباءة إلى الشارع فالأقرب عدم الجواز لما فيه من التشبه، حتى ولو كان كما تقول فضفاضا واسعا لا يظهر شيئا في تقاطيع الجسد، فإن لبس اللباس الذي هو لباس المسلمات ينبغي أن يكون لائق بالمرأة المسلمة. تقول السائلة: ما حكم لبس العباءة المزكرشة والتي عليها ألوان أو ما يسمى بالترتر، وحكم وضعها على الكتف؟ أما لبس العباءة المزركشة والمطرزة فالصريح جوازه، وأما لبس العباءة وضعها على الكتفين في بلاد عادة الرجال أن يلبسوا عباءاتهم على الكتفين فهذا نوع من تشبه من لبس المرأة لبس الرجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة لبسة الرجل أو أن تمشي المرأة مشية الرجل. تقول السائلة: نزل حملي قبل إتمام الشهرين، وأثناء نزول الدم لم أصلي جهلا مني، ثم قيل لي عليك صلاة، فماذا أفعل؟ أفأقضي الصلاة علما أن ذلك الأمر مر عليه 3 سنوات؟ إن كنت تتذكرين كم عدد هذه الصلوات فأحوط أن تصليها، وإن شق عليك التذكر فأرجو أنه لا شيء عليك إن شاء الله. تقول السائلة: ما حكم استخدام ما يسمى بالزير في الأفراح والأعياد ومناسبات النجاح، علما بأن الزير هو من الفخار ومغطى بجلد الأغنام أو جلد البقر؟ هذا النوع أصلب صوتا وأبعد مدى من الدف، وكلما كان الاقتصار على ما ورد فيه النص فهو أولى، وكلما اجتنب ضرب الدف أو الزير فيما عدا الأعراس فهو الأولى. يقول السائل: نحن في مجمع سكني لا يوجد عندنا بعض الحيوانات التي تأكل بقايا الأكل، فنضطر لرمي بقايا الأكل في النفايات، فهل علينا إثم؟ وإذا كان هناك إثم فماذا نفعل ببقايا الأكل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ينبغي أن يجتهد في طلب المحتاجين، وإذا تعذر ذلك فتوضع هذه الأطعمة في مكان لا تداس وتبتذل، وإذا جاء من يتولى النظافة وحملها أو عبث بحملها تسلم أنتم من تبعات ذلك. تقول السائلة: استخدمت مانعا من موانع الحمل اللولب، وقد سبب لي زيادة في عدد أيام الدورة الشهرية، فبدلا من 5 أيام أصبحت 10 أيام، فما الحكم في الأيام الزائدة؟ حكم الأيام الزائدة في حكم الحيض، ما دامت استقرت العادة بعد اللولب على 10 أيام فهي العادة. تقول السائلة: قرأت علي إحدى الطالبات سورة الإخلاص فقالت لي: هل أذكر الله أم لا، لأن الخطاب هو للذكر؟ فقلت لها: لا يجوز أن نسأل عن هذه الأمور، فما هو الجواب عن ذلك؟ هذا قرآن كلام الله، لا نقول قل هو الله أحد وتقول المرأة قولي الله أحد، بل يقرأ ما في المصحف، وإذا كانوا 100 يقولون قل هو الله أحد. الإنسان إنما يقرأ كلام الله وليس يعبر بكلام له هو. تقول السائلة: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ إن كان القصد بذلك التقرب إلى الله فبدعة، وإن كان مجرد اشتغال بالمسبحة وتقليب حباتها فهو نوع من اللهو. التقرب إلى الله ينبغي أن يكون بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرع لنا كيف يسبح، يعقد بأصابع يده اليمنى صلى الله عليه وسلم، ثم إن حركة الأصابع هي أيضا حركات عبادية ما دام أنها تعد أنواع الذكر. تقول السائلة: ما حكم الألفاظ أمانة عليك وبالله عليك نحو ذلك؟ هذه لا يقصد فيها اليمين، وإنما يقصد فيها تحميل المخاطب أمانة الجواب بأن يتقيد بالصدق، فإن شاء الله أن أمرها خفيف. يقول السائل: نحن نعلم أن مسح الرأس عند الوضوء يكون من الأمام إلى الخلف ثم يعود من الخلف إلى الأمام، فإن المرأة بسبب كثرة شعرها أو طوله يصعب عليها ذلك، فهل مسحه مرة واحدة من الأمام إلى الخلف تكفي؟ هذا المسح لا يكون بالإلصاق بقوة بالشعر حتى إذا أعاد الماسح يديه رجع الشعر مع يديه، وإنما هو كسر مسح، وما دام أنه مسح يكفي مجرد مس بشرة الكف الشعر إقبالا وإدبارا. والسنة هو البدء من الناصية إلى منتهى منابت الشعر من الخلف ثم العود، وإذا اكتفى الإنسان بمسح واحد بدأ من الناصية إلى منتهى شعر الرأس ووقف فلا شيء في ذلك عليه سوى أنه فاته الكمال فقط. تقول: إذا مات إنسان وترك مصحف وأخذت من بعده، يعني ابنته أخذت من بعده وقرأت فيه، هل تعتبر هذه القراءة صدقة جارية أو علم نافع؟ لا تعتبر، وإنما القراءة تكون للقارئ، واستعمال هذا المصحف ما دام تركه صاحبه صدقة فأجر استعماله لصاحبه الذي تركه، أما إن تركه ميراثا فهو مال من المال إن كان مما يباع، والولد ينبغي أن يدعو لوالديه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ما هي هذه 3؟ يقول عليه السلام: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، والولد يشمل الذكر والأنثى، أو صدقة جارية يعني مستمرة. تقول السائل: إذا مات الإنسان حضر عنده أهله وأخذوا يقولون سامحنا يا فلان، هل هذا جائز؟ وهل الميت يسمعهم كما يقولون ولكن لا يستطيع الرد عليهم؟ أما السماع فهو يسمعهم، وأما إذا مات وله عليهم حقوق فلا يمكن أن يسامحهم، لأنه إذا مات عرف شدة حاجته إلى ما يكون له. يبين هذا ما جاء في القرآن الكريم من أن الإنسان لو يستطيع أن يفتدي ما يلاقيه بأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه لفعل. ثم إن هذه الطريقة سامحنا يا فلان بعد موته من البدع. يقول السائل حياكم الله يا شيخي،